بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب بدء الخلق. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أخذهما لي غلام. وقال لا خلي جارية. قال أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب بدء الخلق إلى آخره وكتاب أخبار بني إسرائيل. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر حاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال عن همام عن أبي هريرة عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في رجلين من بني إسرائيل أحدهما اشترى من الآخر بيتا فلما أتى استلم البيت وجد صرة في خزانة من جدار وجد حفرة في جدار فيها صرة ذهب وجدها أرسل إلى الرجل ذهب إلى الرجل قال يا أخي أنا اشتريت منك البيت بس الذهب ما هو لي ما هو تبعي. قال أنا بعتك البيت وما فيه. ثم تعالى الله وتقدس الأمانة والدين والحرص على أن الإنسان يكون مع ربه في كل حالة من حالاته. فاختلف فذهب إلى رجل الحاكم والحاكم بعد سبحان الله العظيم كيف أداه الله الحاكم حكموه بينهم. فقال ألكم ولد؟ قال واحد منهم نعم أنا لي ولد والثاني له جارية يعني له بنت فزوجوا هذا بهذا وأنفقوا الفلوس اللي وجدتموها واختلفتم عليها أنفقوها في جفافهما والباقي تصدقوا به لكم أجره. هذا الحكم تعالى الله تقدس هذا الحكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك محمد بن المنكدر وانا بالنضر مولى عمر بن عبيد الله عن عابر بن سعد بن ابي وانقاس نبيه انه سمعه يسال اسامه بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال اسامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس ارسل على طائفه من بني اسرائيل او على من كان قبلكم وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد عبد العزيز قال حدثنا مالك مالك عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر ثم قال وعن أبي النضر وعن أبي النضر أيضا قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال أبي سعد بن أبي وقاص يسأل أسامة بن زيد ماذا يسأل أسامة بن زيد ماذا حدثك الرسول عن الطاعون؟ فقال إنه قال إنه رجس وإنه أصيب به أمة من الأمم السابقة فإذا سمعتم به في بلد فلا تخدموها وإذا وقع الطاعون وأنت في بلد فلا تخرج منها فرارا من الموت فرارا من الطاعون. وهذا ما هو بس الطاعون كل مرض تسمع به الإنسان وأنت في البلد ما تخرج فرارا من الموت لأنه قضى وقدر الله أن أراد شيء حتى لو أنت في البلد وإذا كان البلد فيه وأنت ما وصلت البلد لا تقدم عليه أي مرض مرض كوليرا مرض طاعون مرض كذا مرض كذا أي مرض إذا كنت في البلد لا تخرج منها وإذا ما كنت فيها قادم عليها لا تدخلها ما دام المرض فيها. عمر رضي الله تعالى عنه من الجيوش في الشام فقال لما قيل له أن الشام فيه الطاعون قال نرجع قال له الناس كيف ترجع فرار من قضاء الله وقدره. يقول له أبو عبيدة قال لو غيرك قالها يا أبو عبيدة لعنفته ولكن أرجع من قضاء الله إلى قضاء الله. فأتاه سعد بن أبي وقاص وحدثه بهذا الحديث أنه سمعه من أسامة بن زيد. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الداعون فأخبرني أنه عذاب يبعث الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فينقذ في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود قال عن عبد الله بن بريدة قال عن يحيى بن يعمر قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطاعون فقال هو رجس ينزله الله على بني آدم فإذا كان الناس في البلد ما يفرون وإن كان ليس في البلد ما وقع ما وصل البلد فلا يدخل البلد إلى آخره. فأخبرني أنه عذاب يبعث الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقو طاعون فينقذ فيه صابرا محتسبا يعلم أنه لا يسيء إلا ما كتب الله له كان له مثل أجر الشهيد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها سألت الرسول عن الطاعون فقال إنه عذاب يصيب به من يشاء من عباده وإن الذي يقع فيه ويجري البلد ويجري صابرا محتسبا ثم يموت فإن له الشهيد فإنه له شهادة أن يموت. ولكن لحديث أبي داود والترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الطاعون فقال واخذوا أخوانكم من الجن سئل عن الطاعون ما هم قال واخذوا أخوانكم من الجن يعني الجن يضربون الناس برماح يتسلطون عليهم سلطهم الله عليهم يضربهم مع ظهره بالرمح فيموت من أهل يسمى الطاعون هذا يعني الطاعون من الطعن واخذوا إخوانكم من الجن. لكن البخاري كما ترون البخاري يقول أنه عذاب رجس يبعثه الله على بني آدم وهناك يقول أنه واخذوا إخوانكم من الجن يعني ضربوا إخوانكم يضرب الآدم مع ظهره ويموت يسمونه الطاعون لأنهم يضربون الإنس الجن يسلطون على الإنس فيضربونهم عامة يصير أهل البيت كلهم موتى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها من قريش من كانوا المرأة المخزومية التي سرقت فقال ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجتري عليه الله أسامة بن زيد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاغتضب ثم قال إنما لك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن ابن شهاب قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن مخزومية سرقت ومخزوم قبائل بني مخزوم من أعلى قبائل قريش يعني مخزوم من أعلى قبائل منهم قاد وليد وعكرمة وغيرهم قبيلة كبيرة من قبائل قريش في مكة شاهد أنها سرقت امرأة مخزومية بني مخزوم شريفين أشراف فهمهم هذا الأمر كيف مخزومية سرقت وتقطع يدها ما يمكن هذا فقالوا من يكلم الرسول من يكلم قالوا ما فيه إلا حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنه فكلمه أسامة بن زيد فغضب غضبا شديدا وقام خطيبا على المنبر وقال وأيم الله إنك لا تشفع في حد من حدود الله تشفع في حد من حدود الله والشفاعة في حد من حدود الله كبيرة من كبائر الذنوب قال والله ثم خطب الناس وقال إن بني إسرائيل إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وإذا سرق الغني تركوه هذا دابلهم وهذا هو الموجود اليوم أن الكبير الغني يترك والفقير يقام عليه الحد فالشاهد أنه قال بني إسرائيل إذا سرق فيهم الغني أو الكبير أو الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف قطعوا يده وأيم الله أو قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فمن المخزومية مدام فاطمة لو سرقت فمن المخزومية ما لها قيمة. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة الهلالية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافه فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت بوجه الكراهية وقال كلاهما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك قال النزال بن سبرة قال حدثنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ابن مسعود انه سمع رجل يقرأ سورة وهو قرأها عن الرسول عليه الصلاة والسلام والرجل هذا اللي سمعه يقرأه خلاف ما قرأه ابن مسعود فمجره ابن مسعود مسكه وراح به للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ان انت أقرأتني هذه السورة وسمعت هذا يقرأ خلاف ما قرأته فكره الرسول الكلام هذا يقول فعرفت كراهة في وجهه كره هذا لأنه خلاف قال لا تختلفوا فغضب غضبا شديدا وقال لا تختلفوا فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في كتبهم اختلفوا على التوراة اختلفوا على الإنجيل فلا تختلفوا على القرآن فتصيروا مثل اليهود يقول فعرفت كراهة في وجهه فتمنيت أني ما فعلت هذا إلى آخره. معنى هذا أنك لا تختلف على الإنسان تسمعه يقرأ قرآن وأنت تقرأ قرآن فينزل على 7 أحرف القرآن على 7 أحرف فلا يجوز لك أن تقول لهذا لا قراءتك ما هي زينة هذا يقول الصوت يمكن يصير الصوت غير الصوت الصوت ما يصير بعضهم لذيذ ومخشع ومبكي وبعضهم عادي ما يزيد ولا ينقص يقرأ ويسمعون الناس وبس. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله رضي الله عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدماء وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هو نفس الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف أدموا رجليه كأفعوب من هنا أدموه وأدموا رجليه وغيره يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا هو الرسول هو نفسه هذا النبي اللي يحكي بن مسعود هو الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله فسلطوا صبيانهم عليه صاروا يضربونه بالحجارة حتى وصل وادي نخلة وأدموا رجليه فهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حتى أتاه ملك الجبال وحصل ما حصل. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا أبو عوان عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رقصه الله مالا فقال لبني لما حضر أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فارقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف فجعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك قال مخافتك فتلقاه برحمته. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة بن عبد الغافر سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة قال حدثنا عقبة بن عبد الغافر قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا من بني إسرائيل صار يعمل ينبش القبور نعوذ بالله ينبش القبور ثم يأخذ الكفن ويرد الرجال أو المرأة إذا دفن الرجال الآدمي فحفره ثم أخذ الكفن ثم رده سواء كان امرأة أو رجل يأخذ الثياب الكفن يخليه مصروخ ويرده كما كان يدفنه كان نباشا كما ورد في البخاري كان نباشا فلما وصله الموت قال لبنيه إذا أنا أي أب لكم قالوا نعم الأب قالوا يعني أنا باربكم قالوا لا قال إذا تريدون أن تضروني فإذا أنا مت فأحرقوني وخذوا رمادي تلت عظامي وجروح في ريح شديدة الهواء، والله لا ينقدر الله علي فيعذبني عذاب لا يعذبه أحد. لم فعل أولاده كما فعل لما مات، أحرقوه وذروه بالريح راهبهم، فجمعه الله تعالى وتقدس. ما الذي صار حملك على هذا؟ ما الذي حملك على هذا السدم؟ قال يا ربي خشيتك، في اللفظ خشيتك، وبعضهم يقول عذابك، بعضهم يقول فرارا من كذا كذا. فلما قال خشيتك يا ربي غفر الله له، رحمه وغفر لنا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير الربيعي بن حراش قال قال عقبى لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت يقول إن رجلا حذره الموت لما عيس من الحياة أوصى له إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى أذمي فخذوها فاطعنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيتك، فغفر له. قال عقبى وأنا سمعته يقول. يقول البخاري مؤكدا ما سبق حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه سألوه قال ما الذي تحفظ عن الرسول عليه الصلاة؟ حدثنا مما حدثك الرسول. فقال سمعت يقول إن رجل من بني إسرائيل كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ما ترك عن ما فعل خيرا، ثم لما مات قال لبنيه أي أب أنا؟ قالوا نعم الأب. فإذا أنا مت فأحرقوني بالنار وانظروا عظمي اسحقوه ثم ذروه في الريح، والله لن قدر علي لا يعملن ويعملن. فعلوا أولاد هذا فجمعه الله تعالى وتقدس. ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك وقال في يوم راح يعني في ريح، يوم راح يعني في ريح، يوم فيه ريح للروح، وجمعه الله تعالى وقدر. لما قال خشيتك غفر له، مدام خشي ربه يخاف ربه يعرف ربه يخشاه غفر له تعالى وقدر. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فقال فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عتبة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا كان يداين الناس ويقول لفتيانه سامحوهم تجاوزوا عنهم لعل الله نتجاوز عنا، تجاوزوا عن الفقير هذا، تجاوزوا عن الثاني، تجاوزوا عن كالك. فلما لقي ربه تجاوز الله عنه بفعله على بني آدم، بفعله عند الفقراء والمساكين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يصرف على نفسه فلما حضر الموت قال لبنيه إذا نمت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل بي ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت. فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال ربي خشيتك، فغفر له. فقال غيره مخافتك يا رب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان رجلا عمل اعمالا اسرف فيها، ولكنه لما جاءه الموت قال لبنيه اذا انا مت فاحرقوني ثم خذوا عظمي فاطحنوه ثم شوفوا يوم في راح يعني ريح شديدة واذروني، والله لأن قدر الله علي يعذبني عذابا ما يعذب أحدا، فلما فعل أولاده جمعه الله تعالى تقدس وقال ما الذي حملك على ذلك؟ قال خشيتك خوفك وقال خشيتك يا ربي فغفر له تعالى تقدس. وفي رواية خوفك يا ربي خوف من عذابك. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرة بن أسماء النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذبت امرأة في حرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن الله من مسلم قال حدثنا جويرة بن أسمى جويرة بن أسمى قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت النار امرأة حبست هرة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار بهذه بحبسها للهرة. النبي عليه الصلاة والسلام تحكين أحوال بني آدم وما حصل لهم لنجتنبها أمة محمد تجتنب ما حصل على بني آدم اللي تحبس حرة واللي تسقي كلب واللي يحرق نفسه واللي كذا. كل هذه الأمور التي يحكيها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام يورينا أو يصور لنا أحوال بني إسرائيل اللي مضوا. فنحن لازم نجتنب ما نهانا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ونأتمر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لأن كل هذه مواعظ وعظات اللي يخبرنا عنها الذي عملها بني إسرائيل. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا منصور الربيعي حراش قال حدثنا أبو مسعود أكبر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور قال عن ربيعي بن حراش ربيعي بن حراش قال عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر أن النبي عليه عقبة بن عامر يعني ابن مسعود البدري. عندنا عقبة بن عامر وعندنا عقبة بن عمرو هذا عقبة بن عمرو البدري أبو مسعود البدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك النبوة الناس من كلام النبوة الأولى فغير البخاري الأولى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. البخاري ما فيها الأولى إذا مما أدرك الناس من الكلام من كلام الناس من كلام النبوة من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إنما غير البخاري من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لا شك إذا ما تستحي الإنسان ما يستحي يصنع ما أراد كل ما أراد يصنعه إذا لم تستحي يصنع ما شئت. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة منصور قال سمعت ربيعة بن حراش يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور قال عن ربيعي بن حراش عن ربيعي بن حراش قال عن أبي مسعود البدري بمعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بعده أبو داود الترمذي والنسائي الكلام النبوة الأولى وربما يأتينا في البخاري. قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيل قصف به وهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة تابه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد بشر بن محمد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله قال عن يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل ممن سبق بني إسرائيل وغيرهم يجر إزاره خيلة وينظر في عطفه ينظر في أكتافه ويمشي خيلة يجر إزاره قصف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. لاحظ يتجلجل يطلع وينزل يطلع وينزل يطلع وينزل إلى يوم القيامة عقابا له عقاب لهذا اللي يجر إزار الخيلة وما هذا ينظر في عطفه. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فغدا لليهود وبعد غد للنصارى على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نحن الآخرون السابقون يوم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة يعني آخرون في الدنيا السابقون في الآخرة. نحن نسلك الأمم في الآخرة وأول من يدخل الجنة أمة محمد وأول من يقضى بينهم أمة محمد إلى آخره. الشاهد نحن السابقون الأولون يوم القيامة. يقول بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا بيد كل أمة أوتيت الكتاب قبلنا يعني كل أمة سبقت لها نبي أوتي النبي كتابه وقرأه على أمته عاد منهم من أطاع منهم من عصى ثم قال نعم وأوتينا من بعدهم وأوتينا الكتاب من بعدهم فأطاع أمة محمد كثير الحمد لله أمة محمد الذين تبعوه كثير نعم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه هذا اليوم اللي اختلفوا فيه وأتوهم السبت اليهود يأتوا السبت والنصارى يأتوا الأحد وخرجينا إلى الجمعة وهي أفضل الأيام الجمعة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن على كل مسلم أن يأطر رأسه في الأسبوع يعني في يوم الجمعة لأنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم تغسل بدنك الإنسان وتغسل شعرك إن كان لك شعر غسل شعرك بالصابون وتنظفه وتغسل بدنك بالصابون وتنظفه كل يوم جمعة على كل مسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم على كل محتلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم المسلم يغسل نفسه يوم الجمعة ويتطهر. هذا قاله الرسول ليش؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غالبهم اللي يروح يكتس الحدائق واللي يعمل في المسحات يحفر ويدخل ويزرع ولا شيء ثم يجون بأثيابهم المسجد في ريحة كريهة المسجد في ريحة كريهة لأنهم يعرقون ثم تطلع الروائح الكريهة من المسجد. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام نظف نفسك يوم الجمعة إذا أردت أن تذهب إلى المسجد نظف نفسك واغتسل وغيره وقال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سيد بن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج قبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصال بشعر فأبه غندر عن شعبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن سعيد بن المسيب عن قال قديم معاوية بن أبي قال سفيان قال قديم معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة ذلك اليوم جاي الحاج ومر على المدينة فخطب الناس وأرى الناس قبة يعني شعر يصلونه النساء يعني النساء تصل شعرها بشعر غيره فقال هذه القبة اللي رأيتموها أين علماءكم يا أهل المدينة إن هذا من فعل اليهود كانت نساءهم توصل شعرها وتغش الناس وتسخطع الناس فهذا من فعل اليهود فلماذا يوجد هذا الوصلة تصل شعرها بشعر غير حرام كبيرة من كبائر الذنوب وخداع وغش ما يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيره. نعم سماه الزهري يعني الوصالة في الشعر ثم رواه الزهري عن تابعه غندر عن شعبة عن السنة كتاب المناقب باب قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما هنا عن دعوى الجاهلية الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب القبائل باب كتاب المناقب. كتاب المناقب يعني مناقب الناس، مناقب الناس عامة. يتقدم مناقب الأنبياء وفضائل الأنبياء، هنا عاد مناقب الناس عامة اللي حصل لهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى يا أيها الناس وقول الله تعالى يا أيها الناس نعم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب هو الأعلى والقبائل اللي تحت الشعوب. عندك هذه قبيلة وشو شعبها، شعبها كذا وكذا، وهذه قبيلة شعبها كذا وكذا إلى آخره. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بني تميم منهم بني حنبلة ومنهم بني كذا، وعنزة منهم كذا ومنهم كذا، وكذلك شمر منهم كذا ومنهم كذا، كذلك قريش منهم كذا ومنهم كذا إلى آخره. الشاهد أننا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني النسب به والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم إن الله كان عليكم إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوة الجاهلية وما ينهى عن دعوة الجاهلية، يعني الإنسان لا يدعو بدعوة الجاهلية، يقول تعالوا يا بني فلان وابي فلان، يقول ولهذا يقول أنت دعوة تدعو بدعوة الجاهلية، أو قال لأبي ذر أنت فيك أنت امرؤ فيك جاهلية، أنا في جاهلي وأنا وصلت السن، فالنعم فيك جاهلية. ليش؟ لأنه ضرب عبده ضرب غلامه غلامه، قال أنت امرؤ فيك جاهلية، قالوا أنا بها السن، قال نعم تضرب غلامك غلامك منه، الله أعطاكم خولكم الله وعندك فلا تضربه لأنه بشر مثله، فلا تضربه، فكان يكسوه من كسوته ويطعمه من طعامه إلى آخرنا. قال رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد الكائلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل، قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد خالد قال حدثنا أبو بكر أبو بكر قال حدثنا أبو حسن أبو حسن قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه على قوله تعالى إن جعلناكم شعوبا وقبائل. قال الشعب هو المرتفع الكبير مرة، شعب بني فلان كبير مرة، والقبائل اللي من تحته تتفرع قبيلة كذا وقبيلة كذا وكذا تتفرع من الشعب. القبائل 2-3-4-5-10 إلى 10 قبائل تتفرع من الشعب الكبير. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إلى يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، قالوا ليس هذا نسلهم، قال فيوسف نبي الله. البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله عن عبيد الله قال عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه سعيد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إلى رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. أتقاهم هو اللي أكرمهم عند الله تعالى وتقدم. التقي هو الكريم على الله، اللي ما هو تقي ما هو كريم على الله. قال ليس عن هذا نسله، قال يوسف بن يعقوب كما مرنا، الكريم بن الكريم بن كريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، هذا الكريم. قال ليس عن هذا نسله أيضا. قال معادن الناس أحسنهم بالجاهلية أكرمهم بالإسلام إذا فقهوا، أفضلهم بالجاهلية أفضلهم بالإسلام إذا فقهوا. قال رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قال قلت لها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب كليب قال قال حدثتني ربيبة قال حدثتني ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني زينب بنت أبي أسامة بنت أبي سلمة حدثته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال قلت لها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مضر قالت يقول قلت لها رأيت النبي عليه الصلاة والسلام هل كان من مضر قالت ومن أين هو لا بد يكون مضر مضر بن معد بن عدنان مضر بن معد بن عدنان ابن إسماعيل أربعة مضر ومن أن يكون إلا من مضر لا شك في هذا لو 25 جد عليه الصلاة والسلام هو لو 25 جد معدودة ومعروفة 25 جد عليه الصلاة والسلام يصل الجد 25 إسماعيل منه من أبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن نزار بن كذا بن كذا إلى 25 جد حتى يصل إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا موسى قال دثنا عبد الواحد قال دثنا كليب قال دثني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وظن زينب قال أدنى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمغير والمزفت قلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم من كان من مضر كان قالت فممن كان إلا من مضر كان من ولد النضر بن كنانة. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثنا حدثني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة التي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها سألها قال هل الرسول عليه الصلاة والسلام من مضر قالت ومن أين يكون إلا من مضر مضر بن معد بن عدنان ابن إسماعيل وهكذا وهو من ولد مضر لا شك في هذا قال لها قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم يقول نهى النبي عن الدباء يعني جعل التمر مع البلح في الدباء والحنتم والمقير والمزفر ثم رخص فيها كما مرنا في البخاري بأول البخاري في كتاب الأشربة رخص في الشرب قال اشربوا في كل إناء ولا تشربوا خمرا اتركوا الخمر لا تشربوا الخمر لكن كل إناء استطيع تشربوا اشربوا في الإنسان كل إناء حتى المزفة والمقير غن يعني أنه نسخ النهي الأول ثم قالت أنه كان من مضر قال من مضر قال نعم من مضر بن معد بن عدنان نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن نمارة عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير قال حدثنا عمارة قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون ذا الوجهين أعوذ بالله يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه منافق يأتي هؤلاء يقول هو أنتم أهل الدين وأنتم الأكرمين وأنتم كذا يروح إلى دولة يقول أكملهم ما فيهم خير ولا يعطون بشيء أنتم الناس تجدون شر الناس الوجهين نعوذ بالله يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه هذا في جهنم من المنافقين نعم. وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له خيرا وتجدون خير الناس في هذا الشأن يعني في دين الله وشرعه نعم أشدهم له كراهة يعني تجد يكره الدين ويكره الشريعة ما دام كافرا لكن إذا أسلم صار أحسن الناس له. انظر الحارث بن هشام رضي الله عنه أكره الناس يسب الرسول يسب الشريعة يسب الدين لكن لما أسلم اللي حصل صار يقود الجيوش يقود الرايات فوق رأسه يفتح الفتوحات ويمصل الأمصار رضي الله عنه وأرضاه. يجب أن أكرم الناس أكرههم للدين أكرههم قبل يسلم لكن إذا أسلم وأشرب الإسلام فيه شوف صفوان بن أمية وشوف سهيل بن عمرو والحارث بن هشام اللي كان يدعو عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام صاروا قادة الأمة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد إلى رجل أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمين، وكافرهم تبع لكافرين، والناس معاد، خيار بالجاهلية خيار بالإسلام إذا فقوا، سيدون من خير الناس أشد الناس كراهة لهذا الشأن حتى يقع فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة قال أنا بالزناد عن الأعرج أنا بهريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس تبع لقريش يعني أصل العرب قريش والأصل كلام قريش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحب العرب بثلاثة، الرسول يتكلم بالعربية وأهل الجنة بالعربية والكتاب القرآن بالعربية، فخير الناس قريش إذا كانوا حتى بالجاهلية هم خير الناس، لكن إذا أسلموا صاروا أعظم وأعظم. إذا أسلم الإنسان اللي يبغض الدين ويبغض الإسلام ويسب، إذا أسلم صار أشد الناس حماية للدين وللإسلام كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال في هذا الشأن الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمين وكافرهم تبع لكافرهم. الناس تبع لقريش، مسلمهم تبع مسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم حتى يسلم الكافر. نعم. باب. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى عن شعبة قال دثني عبد الملك عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلا المودة في القربى قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله في قرابة فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب قال حدثنا مسدد باب فقط حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال عن عبد الملك قال حدثنا طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى إلا المودة في القربى، في قوله تعالى ابن عباس يفسر لنا الآية إلا المودة في القربى يعني أنكم ما تؤاخذون المودة في القربى، يعني تودون الرسول في قرباه وتصلونه في قرباه. قال إيه قرباء، فقال سعيد بن جبير قرباء محمد صلى الله عليه وسلم قرباه يعني قرباء سعيد بن جبير يقول يعني قرباء محمد عليه الصلاة والسلام أقرباء من قريش أقرباء، ولا تجد قريش جميع قريش فيهم حبل فيهم نسب من الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول نسبه متصل بقريش كلها جميع قبائل قريش، ما تلقى قبيلة إلا أنهم بني عبد مناف وهم بني عبد مناف، وقريش في مكة من بني عبد مناف، فهو لا يمكن قبيلة من القبائل إلا له صلة فيها ونسب فيها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال منا هنا جاءت الفتنة والمشرك والجفا وغلظ القلوب في البدادين على الوبر عند وصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي جعفر أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال عن أبي مسعود البدري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ها هنا جاءت الفتن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ها هنا جاءت الفتن، يعني من العراق، من جهة العراق وما حول العراق جاءت الفتن على الناس، يعني خرجت الفتن من تلك الأراضي. نعم. والجفا وغلظ القلوب بالفدادين اللي يزرعون ويتبعون الحرب والنجوة يتركون الجهاد في سبيل الله، واللي يتبعون أذناب الإبل كذلك هم القصاة، أما اللي يتبع الغنم فهو رقيق القلب استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام. في ربيعة وفضل في ربيعة اللي يتبعون الإبل هم أهل الكبر والفخر والخيلة في ربيعة ومضر، قبيلتين الأشقة هم أشقة، ربيعة ومضر أشقة، أولاد معد بن عدنان بن نزار بن معد بن عدنان، أولاد نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يماني والحكمة يمانية سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشام عن يسار الكعبة والمشمد الميسرة واليد اليسرى الشمى والجانب الأيسر والأشأم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول البخر والقيلاء في الفدانين أهل الوبر يتبعون أبناء بالإبل أو يتبعون الأراضي يحيثون يتركون الجهاد. نعم. والسكينة في أهل الغنم لأنها رقيقة ضعيفة وتجدون والإيمان يمان اللهم باركنا في يمننا وشامنا قالوا ونجدنا قال لا قال الثالثة أو الرابعة في نجدنا المهم دعا بالبركة اليمن والشام ثم الرابعة أو الثالثة قالوا نجدنا والحكمة يمانية أيضا. نعم. قال أبو عبد الله سميت اليمن لأنها يمين الكعبة. يقول أبو عبد الله والبخاري رحمه الله سمت اليمن لأنها عن يمين الكعبة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة هنا الكعبة استقبل هذه اللائحة تكون اليمن كذا على يمينه اليمن الحين عن يميننا والشام عن شمالنا كذا فهذه اللائحة استقبلها الرسول بالمدينة إذا كان بالمدينة وراد أن يصلي استقبل هذه اللائحة فتجد مثلا اليمن عن يمينه هنا والشام عن يساره هنا إلى آخر ما قال والشام عن يسار الكعبة هنا اليمن عن يمينه هنا والشام عن يسار الكعبة. نعم. والمشأمة هي الميسرة واليد اليسرى الشؤمة اليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم لكن لا تصحينا بغير يساري على ما قالوا شو اسمه لا خير في يمنى بغير يساري لازم اليمنى واليسرى سواء. نعم. انما اليسرى شؤم والجانب الايسر شؤم. نعم. باب مناقب قريش. قال رحمه الله دثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث انه بلغ معاويه وهو عنده في وفد من قريش ان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدثه أنه سيكون ملك من قطحان فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما أواله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعادي أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب مناقب قريش حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال كان محمد بن جبير يحدث أنه بلغ معاوية بن جبير بن مطعم يحدث عن معاوية بن أبي سفيان لما كان خليفة سمع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عبد الله بن عمرو يقول أن النبي عليه الصلاة يقول أو عبد الله بن عمرو من نفسه من نفسه يقول نعم أنه سيكون ملك من قطحان أو من قطحان من قحطان فغضب معاوية رضي الله عنه وقام خطيبا وقال إن رجالا جهال ينسبون أشياء ليست في كتاب الله ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الأمر في قريش ما أقام الدين نعم. إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله لا في لغير وبدل قريش لغير وبدل ما أقام الدين هذا الشرط أنهم يقوموا الدين فإذا غيروا وبدلوا قريش فليس لها قيمة عند رب العالمين نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد. عاصم قال حدثنا محمد ابن محمد قال عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال هذا الأمر في قريش, يعني ما أقام الدين إلا قد يكون يعني الخليفة العام. الخليفة العام قرشي, الخليفة العام اللي يكف الناس كافة من الشرق إلى الغرب خليفة, هذا لا يكون من قريش. وأما أمراء وخلفاء وجمهوريات وغير هذا ما لها دخل في قريش, قد تكون من غير قريش, قد تكون من العبيد, قد تكون من كذا, قد تكون من الحبشة, قد تكون إلى آخره. أما الخليفة العام الشرق والغرب يملك الناس الشرق والغرب فلا يكون لمن قريش. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكي قال حدثنا الليث عن قيلان بن شهاب عن ابن المصيب عن جبير بن مطعم قال ما شيطان وعثمان بن عفان قال يا رسول الله عطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبن المطلب شيء واحد. قال الليث حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زورة إلى عائشة وكان ترك شيء لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. الليث قال عن عقيل. عن عقيل عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال عن المسيب. عن سعيد بن المسيب قال عن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان. جبير بن مطعم وعثمان بن عفان ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبوا منه ما يعطي بني عبد المطلب, فقال بني عبد المطلب وبني هاشم شيء واحد, يعني أنتم من بني أمية الاثنين وهذول من بني عبد المطلب وبني هاشم شيء واحد, يعني ما ينفصل بعضهم بعض. حتى أنه لما حصر أبو طالب انحصرت بني المطلب وبني هاشم سوا مع أبي طالب, لما حصره قريش انحصروا مع أنفسهم سوا سوا عبد المطلب وبني هاشم سوا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.